قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بمعناه قال عرفها حولا وقال ثلاث مرار قال فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين. ثم أورد الحديث بطريق أخرى وأشار إلى الاختلاف فيه وأن فيه شك. إيش قال؟ قال عرفها حولا وقال ثلاث مرار قال فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين. يعني ثلاث مرار يعني في سنة واحدة أو في ثلاث سنين، لكن الرواية السابقة فيها أنها ثلاثة أحوال. قال حدثنا مسدد عن يحيى، يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بمعنى، عن شعبة مر ذكره.